فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي العيد. لم يرد هنالك دليل صريح صحيح على أن خطبة العيدين على أن خط العيدين لهما خطبتان، لكن على هذا سار عامة الفقهاء. لكن جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهذا تابعي من الفقهاء ليش في مجموعة السبعة، الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي في مسنده. قال ابن الملقن: وإذا قال التابعي من السنة كذا فالأصح وقفه، وقيل إنه مرفوع مرسل ولا حجة فيه على القولين، أما على هذا فلإرساله، وأما على الأول فلأنه لم يثبت إسناده يعني مرفوعا ولا حجة فيه إذن على الصحيح. هذا قاله ابن الملقن في البدر المنير. قال النووي: ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة، خلاصة الأحكام. جاء في المدونة قال مالك: الخطب كلها، خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة، يجلس فيما بينها، يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس، انتهى. وذكر ابن حزم في مسائل العيد: فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما، ثم قال: كل هذا لا خلاف فيه المحلى. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في شرحه على منتقى الأخبار: هذا الحديث مرسل، لكن تقاس خطبة العيد على الجمعة مع هذا الحديث المرسل، وعلى هذا العلماء الأخيار، وعلى هذا العلماء والأخيار، ومن خطب خطبة واحدة للعيد فيذكر باتباع العلماء والأخيار، وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا خطبتين. وسألت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه المسألة، فقال: ما معنى هكذا يعني خطبتين؟ جاء عن السلف، فلماذا المخالفة؟ يعني لم ينقل عن السلف غيره. ومال الشيخ العثيمي رحمه الله إلى الخطبة وقال: أرجو أن الأمر في هذا واسع.